انت في ذاتي الله الله حضير لا تغيب انت ازكى الدليل على ذكري الله الله الذي لي الشرف ثم خطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطار ثم شاهدت وجهك البدر الله الله عند رفع الحجاب ثم صيرتني رقيب ذاتي كنت انت الرقيب يا حياتي وانت في ذاتي الله الله حضير لا تزيد ادخل الحال وشاهدي المعنى الله الله كي تنال الامان كي تراني بين الديدان عاكف الله الله شخصا للديان تدري بالله من كان ساقينا القريب المجيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حضير لا تغيب صلوا على الحبيب.